عليك يا مولانا. النبي يعطيك طول عمرك. الله يطول عمرك. تحيات النبي كمان. اللهم اكرم. يا رحمن الرحيم يا كمان الله. يا بسم الله الرحمن الرحيم برضو بسم الله الرحمن الرحيم دي دي فيها مزاج تاني خالص. الله يديك حلاوه يا شيخ ما يحرمكش ربنا. الله يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يا يا يا يا بسم الله الرحمن الرحيم. النبي سبوه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حلو. ده بيقرا بالروم اهو. اللهم اكرمك حاجه اهل الصف. بسم الله الرحمن الرحيم. يا لم تركيب. تمام فيلي زي الرحيمي ما هو الاثنين مجهول العظيم فيلي زي الرحيم نتعلم كده نسمع نفسي هتلاقيهم الروم بفيلي زي الرحيم Don't leave.